بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد تكلمنا في الدرسين الماضيين على أحكام الجهاد في حالتين، في حالة ما إذا كان العدو في دياره ولم يتعدى على ديارنا، والحالة الثانية حينما يعتدى على ديار المسلمين. وقلنا إن الحكم في الحالة الأولى، الجهاد يكون في الحالة الأولى يكون فرض كفاية، وأما في الحالة الثانية فيكون فرض عين بالنسبة لأهل البلدة الذين اعتدي على حدودهم ولمن يليهم إذا لم يكفي أهل البلدة، وما يزال يتسع الفرض الواجب العيني إلى أن يشمل جميع المسلمين إذا لم يدرى خطر العدو إلا بقتال جميع المسلمين ممن يستطيع أن يقاتله. وسنتكلم اليوم على بعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالجهاد، فمن ذلك ما يقع من غزو لديار العدو. نحن في السابق تكلمنا على الجهاد من حيث هو، فيما إذا كان العدو في داره أو اعتدى على دارنا، ولكن الدعوة الإسلامية ليست دفاعية فقط، وإنما هي دفاعية وهجومية. فالنبي عليه الصلاة والسلام دافع وهاجم، ندافع حينما يعتدى علينا، ونهاجم حينما يحول الناس بيننا وبين الدعوة، لأن الأرض لله، ولأن العباد عباد الله، ويجب علينا أن نبلغهم الدعوة. فكل من يقف في طريقنا من أجل تبليغ الدعوة إلى الناس يعتبر معتديا. وبناء على هذا فإننا حينما نشرع في القتال لا نقاتل عدوانا، نحن المسلمين ما اعتدينا على أحد ولا أكرهنا أحدا على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولم يعرف التاريخ الإسلامي على مداه الطويل أن أكره رجل واحد على الدخول في الإسلام بدون استثناء، ما يعرف المسلمون هذا. أما الذين يدعون الحرية ويدعون حفاظ على كرامة الإنسان وأنه حر في معتقده، فهم الذين يكرهون الناس على اعتناق مبادئهم، كما فعلت الشيوعية وكما فعلت النصرانية في بلاد الإسلام حينما دخلتها. النصرانية فعلت ما لا يخفى على أحد في الأندلس وفي القدس إبان الحروب الصليبية، وفي سوى هاتين المنطقتين من المناطق الإسلامية التي دخلها النصارى. فالتاريخ يشهد على أحقادهم وعلى ضغائنهم وعلى كذبهم في دعواهم، والتاريخ يشهد أيضا على ما نقول. فما حدث في تاريخنا الطويل أن أكرهنا أحدا على الدخول في الإسلام. فإذا نحن حينما يعتدى على حدودنا ندافع، هذا دفاع لا يحتاج إلى تعليل وإلى تبرير. وحينما نقاتل غيرنا ما نقاتله لأننا نريد الاعتداء عليه، وإنما نريد أن نقاتله لنزيل طغيانا، لأنه حال بيننا وبين أن نبلغ الناس الدعوة، فنحن نقاتله حتى يترك لنا المجال في الدعوة إلى الله تعالى، عند ذلك نمتنع عن قتاله. ولذلك ما يبدأ المسلمون معركة من المعارك قبل أن يدعو الناس إلى ثلاثة أمور: إما أن يسلموا ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإما أن يدفعوا الجزية مقابل أن ندافع عن أموالهم ونحقن دماءهم ونصونها، وإلا فالقتال ولا نبدأهم حتى يبدأونا. فإذن ما يكون منا من هجوم ليس من أجل الاعتداء، وإنما من أجل تبليغ الرسالة التي أمرنا الله بتبليغها لعباده. وموضوع الجهاد الذي سنقرأه في الكتاب اليوم هو ما كانت عليه أمتنا الإسلامية حينما كانت الخلافة قائمة وحينما كانت دولة الإسلام قائمة. فالأحكام التي تذكر هنا ليست يعني ما يمكن أن نطبقها على واقعنا الحالي المعاصر، لا يمكن أن نطبقها على واقعنا الحالي المعاصر. فكثير من ديار المسلمين اليوم يسام المسلمون فيها من الهوان والعذاب والاضطهاد والتشريد ما لا يسامونه في ديار أعدائنا، يعني أن الإنسان المسلم يجد من الحرية في البلاد الأوروبية أو الأمريكية ما لا يجد في كثير من ديار الإسلام. واليوم الخلافة ليست موجودة، والدولة التي تقوم باسم الإسلام وتريد أن تعلي كلمة الله في كل بقعة من بقاع الأرض هذه ليست موجودة، إما لضعفها عن إمكانية القيام بمثل هذا وإما لعدم وجودها نهائيا. المهم أن هذه الأحكام التي سنقرأها إنما هي الأحكام التي تكون حينما تكون دولة الإسلام قائمة. نعم، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه، يعني حينما كانت الدولة الإسلامية قائمة الغزو كان مشروعا لما ذكرنا من المعنى، ليس لمجرد الاعتداء وإنما بالمبررات الشرعية التي تبرره. فهل يشكل الناس لأنفسهم قوة ويذهبون للغزو هكذا ويوقعون الدول بعضها ببعض؟ لا، هذا ما يصح أن يعمل، لابد أن تكون هناك ضوابط، لابد أن تكون هناك ضوابط. ولا شك أن أمر القتال يعني يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فما كان في الماضي مما يمكن أن يقوم بين القبائل لا يمكن أن يقوم اليوم بين الدول. يعني في بعض الحالات تقوم حروب قد تجر العالم كله إلى حرب عالمية من أجل مقتل إنسان واحد، قد يقع مثل هذا. وكلكم يعلم أن بداية الحروب العالمية التي وقعت كانت باغتيالات شخصية، سواء كانت هذه الاغتيالات الشخصية منظمة أم كانت هذه الاغتيالات الشخصية غير منظمة، يعني كانت أعمالا فردية، من المحتمل أن تكون أعمالا فردية لكن ترتبت عليها، ليس عليها بخصوصها، ولكن كانت كالفتيل الذي أوقد الحرب وسعرها. نعم، فإذا ما نقرأه الآن ما يجوز لنا أن نفهمه على ظاهره كما هو هنا الآن. يعني واحد يقول والله يجوز للإنسان أن يغزو، يحمل نفسه يروح إلى دول بيننا وبينها معاهدات، بيننا وبين هذا، لو كانت الدولة الإسلامية قائمة أنا أقول الآن من باب أولى، أنا أقول لو كانت الدولة الإسلامية قائمة وبيننا وبين الدول معاهدات، بيننا وبين الدول اتفاقيات، اتفاقيات دولية، سواء كانت هدنة أم كانت صلح أم كانت معاهدات عامة، ما يجوز للإنسان أن يتحرك إلا ضمن النظام الإسلامي الموضوع في هذا. نعم، فيكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه، ما يصح للإنسان أن يذهب منفردا هكذا من أجل أن يقاتل الناس ويوقع الدول بعضها ببعض. فالحكم هنا الكراهة، ما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يحرم. ليش قال لم يحرم؟ قال لم يحرم لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفوس، التعليل الذي ذكره الفقهاء، ما قال إنه حرام. لماذا؟ قال أنه لا يوجد فيه أكثر من التغرير بالنفس، أن الإنسان إذا ذهب ليقاتل سيقتل، هو إذا كان قد ذهب منفردا أو سيقتل مع المجموعة التي خرجت معه إذا كان قد خرج في مجموعة. هذا الكلام نعم فيما لو كان الأمر كذلك، لكن لو كان الإنسان بخروجه سيوقع دولته كلها في حرب مع الدولة الأخرى يكون مكروها، لا شك أن هذا يكون حراما، هذا ما يؤدي إلى قتله، هذا سيؤدي إلى قتل عدد كبير من المسلمين، بل ربما أدى إلى محق الأمة بأسرها، ربما أدى إلى محق الأمة بأسرها. نعم، فإذا ما نقرأون من الكراهة هو ما كان في الماضي ولا يوجد شيء يمنع. نعم، في الماضي كان واحد من القبيلة يخرج فيقتلونه وينتهي، ما في مشكلة. اليوم لا، يؤدي إلى أمور كثيرة. فإذا هذه الكراهة في الظروف التي تشبه الظروف التي قيل فيها هذا الكلام، وقد ذكرنا نظائر لهذا في الدروس الماضية، فيجب الانتباه لهذا. ما يجوز للإنسان أن يأخذ العبارة من الكتاب، يقرأ العبارة بالكتاب فهمها فهما خاطئا ويروح يطبق، كالذين احتلوا الحرم يريد أن يحرروا العالم الإسلامي، قرأ عبارة في الكتاب وفهمها على مزاجه وعلى هواه، والجيش سيأتي لمساندته ويخسف الله تعالى به، أراقوا دماء المسلمين وخوفوهم في الحرم ونشروا الفساد في الأرض. أنا ما أدافع عن نظام معين، ما تعرفونني، ما أتكلم عن نظام، لكن الباطل باطل والحق حق. ما يجوز لنا أن نقرأ الكلام هكذا ونفهمه على ظاهره، يجب أن يفهم بضوابطه الشرعية. يعني هذا الكلام الذي هنا، هذا الكلام له ضوابط أيضا يفهم بها، يعني ما نقرأ الكتاب الفقه على ظاهره ونغسب ونطبقه هكذا، أيضا له ضوابط يفهم ضمن هذه الضوابط. في عندنا مصالح، في عندنا مفاسد، إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، فيكره غزو بغير إذن إمامي أو نائبه. نعم، على التفصيل الذي ذكرنا. وإذا كانت الدولة الإسلامية موجودة وأراد أمير المؤمنين أن يبعث جيشا، ماذا يعمل؟ قال يسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم، يسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم حتى لا يكون أمر الجيش فوضى. والإمارة هي جزء من معتقدنا، الإمارة جزء من معتقدنا، ليس فقط في الجيش بل في كل أمر من أمورنا. حتى قال الفقهاء لو أن رجلين خرجا ليمشيا في الشارع فيجب على أحدهما أن يؤمر صاحبه حتى لا يكون الأمر فوضى، لأنه لو كان كل منهما أمير، هذا يريد أن يمشي إلى الشرق وهذا يريد أن يمشي إلى الغرب، ولا داعي للنزاع. الإسلام جاء لقطع وبتر وحسم مادة النزاع من أصلها، إذا سار اثنان لابد أن يؤمر أحدهما الآخر من أجل أن ينتظم أمرنا ويكون أمرنا إلى النظام والانضباط لا إلى الفوضى التي نعيش بها اليوم، التي يعيش بها العالم الإسلامي اليوم. يعني ربما يكون أكثر فئة من فئات العالم، أكثر بلاد العالم فوضى، هي البلاد العالم الإسلامي التي نسيت هذه المعاني نسيانا كاملا. فيسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم. إيش هي صفات هذا الأمير؟ أو أولا ما هي السرية؟ قال السرية طائفة من الجيش يبلغ أقصاها 400 نفر، هذا السرية التي كانت في الماضي. قد تختلف التسميات، اليوم الجيوش لها نظم أخرى غير النظم التي كانت في الزمن الماضي. نحن الآن نقرأ شيئا تاريخيا، يعني ما يجوز لواحد أن يقول أخي ما يصير تسميها سرية إلا إذا كان عددها 400 فما دون، ما يصح هذا. هكذا كان اسمها في الماضي، سمي الجيش إذا تكون من 400 عنصر سميت سرية، لكن قد نرى أن نسمي العشرة سرية كما هو عليه العمل في كثير من الجيوش في العالم. يمكن 100، يمكن 1000، هذه مسائل عرفية، هذه مسائل اصطلاحية تختلف من نظام إلى نظام. يعني ما عندنا قانون شرعي، نص شرعي يقول لنا يجب عليكم ألا تسموا السرية إذا كان عدد أفرادها يعني أقل من 400، وإذا زاد عن 400 ما تسمى سرية، لا، هذه مسألة نظامية. إذا هذا أمر تاريخي، السرية التي كانت في الماضي هي التي كان عدد أفرادها أقصى عدد أفرادها 400 رجل، فما فوق 400 يأخذ اسما آخر، سميت سرية لأنها تسري في الليل. نعم، روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأصحاب 4، وخير السرايا 400، وخير الجيش 4000، ولم تغلب 12000 من قلة، رواه الترمذي وأبو داود. وزاد أبو يعلى الموصلي إذا صبروا وصدقوا، وهذا شرط، لو لم يذكر في زيادة أبي يعلى لكان معروفا من قوانين الله تعالى العامة، إذا صدقوا وصبروا، وإما إذا لم يصدقوا ولم يصبروا ولو كان عددهم بمئات الآلاف فسوف يغلبون، سوف يغلبون. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فإذا الأمر ليس أمر عدد مجرد، وإنما عدد مع الصدق ومع الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، طب أعدانا أيضا يصبرون، قال وصابروا ورابطوا واتقوا الله. إذا هناك شروط لا بد منها، لو لم تذكر في نص الحديث لكانت معروفة من قوانين الشرع العامة. فيؤمر الأمير إذا بعث السرية يؤمر عليهم واحدا منهم ويأخذ عليهم البيعة بالثبات على الجهاد وعدم الفرار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي صفات الأمير؟ الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ذكر في الأم بعض الصفات، ليس كل الصفات، ذكر بعض الصفات التي يجب أن تتوفر في الأمير الذي ولى قيادة السرية أو قيادة الجيش. قال ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه، شجاعا في بدنه، حسن الإنابة، عارفا بالحرب، يثبت عند الهرب ويتقدم عند الطلب، وأن يكون ذا رأي في السياسة والتدبير ليسوس الجيش على اتفاق الكلمة في الطاعة ولتدبير حرب في انتهاز الفرصة، وأن يكون من أهل الاجتهاد في أحكام الجهاد، لأن شرطا من شروط الإمارة عندنا بشكل عام أن يكون الإنسان عارفا بمضمونها. يعني إن كان مسؤولا عن أمور في البيع والشراء لابد أن يكون فقيها في البيع والشراء، إن كان مسؤولا في السوق يعني لابد أن يكون عارفا بقوانين السوق، إن كان إماما في المسجد لابد أن يكون عالما بأحكام الصلاة. أما أن يكون إماما وهو لا يعرف أحكام الصلاة فهذا كالذي يهزأ بالمصلين خلفه. وإذا كان إماما عاما للمسلمين فلابد أن يكون مجتهدا مطلقا. وإذا كان قائد جيش في أقل أنواع المعرفة التي يجب أن تتوفر عنده أن يكون عارفا بأحكام الجيش، إذا دخلوا بلاد العدو كيف يعامل النساء، كيف يعامل الأطفال، كيف يعامل الشيوخ، هل يقتلوهم أو لا يقتلوهم، هل يحرق أشجارهم أم لا يحرق أشجارهم، هل يهدم منازلهم أم لا يهدم منازلهم، وإذا أثر نساءهم إيش أحكامها، إذا أثر صبيانهم إيش أحكامها، إذا أثر رجالهم إيش أحكامها. لو أن رجلا نصرانيا بعد أن دخلنا دياره وأثرناه أسلم قبل أن نتمكن منه أسلم، هل يستوي الحالان؟ ما يستوي الحالان. إذا أسلم بعد التمكن منه بعد أسره له وضع ولزوجته وضع، وإذا أسلم قبل أن نتمكن منه أعلن إسلامه ولكن زوجته بقيت على النصرانية له وضع، إذا أعلن إسلامه وتبعته زوجته في الإسلام له وضع. إذن هناك أحكام كثيرة، نحن قد نتصور أن مهمة القائد في الجيش أنه ينظم، هذا التنظيم كل واحد يستطيع أن يعمله، ولكن هناك أحكام سوف تترتب على هذا القتال سواء كنا قد هزمنا أم أننا قد انتصرنا، كلا الأمرين محتمل. ولا يوجد عندنا يعني قبل المعركة شيء نستطيع أن نقطع به، هذا محتمل وهذا محتمل، ونثق بنصر الله تعالى إن صدقنا الله تعالى في أعمالنا. إذن لابد أن يكون القائد من أهل الاجتهاد في أسوأ الاحتمالات في أمور المعركة وما سيترتب عليها من أشياء. سنقرأ الآن بعضها، سنقرأ بعض الأحكام المتعلقة بالجهاد، ولكن لا تتوقع أبدا أننا بسطور يسيرة نستطيع أن نوجد كل أحكام الجهاد. الفقهاء في المتون والشروح يذكرون، يعني هنا ذكروا كتاب السير وضعوه هنا، وضعوه على أنه بحث صغير من مباحث الفقه ما يتجاوز بضعة أو يعني 20-30-40-50 ورقة، ولكن الأئمة تصنفوا كتبا مستقلة ربما تبلغ 10 مجلدات وما زاد عن هذا في أحكام الجهاد والسير، كتاب السير الكبير وكتاب السير الصغير وكتب كثيرة في هذا الموضوع. فإذا نحن سنقرأ بعض أحكام الجهاد، وهناك أحكام كثيرة جدا ربما ما تخطر ببال الواحد منا. جيش سيدخل إلى بلدة إلى بلدة أخرى، ربما يجتاح أمة كاملة، سوف ينشأ عنده من الأحكام بالمئات بل بالآلاف بعشرات الآلاف، كلها تحتاج إلى فتوى، تحتاج إلى فتوى. فلا بد في القائد الذي يتولى لو أقل ما يكون عنده يعني إلمام في ما يترتب على المعركة من الأحكام. نعم. وعلى افتراض أنه ما وجد، على افتراض أنه ما وجد، لأن مسألة الاجتهاد ومسألة المعرفة الفقهية في القيادات العسكرية ربما يعني ما تكون موجودة، ربما تكون مفقودة. ماذا نعمل في هذه الحالة؟ لابد أن يكون في الجيش من أهل العلم بهذه الأحكام حتى يستطيعوا أن يسووا الأمور، وإلا سينقلب الأمر إلى فوضى وتكون النتيجة عكسية وسلبية بدلا من أن تكون إيجابية. يعني إن وجدناه فهذا الذي نريده، إن وجدناه وجدنا فيه هذه المواصفات، ما وجدنا فيه هذه المواصفات لابد أن يكون في الجيش من يستطيع أن يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في مواطن الجهاد. نعم. وأن يكون من أهل الاجتهاد في أحكام الجهاد. وأما في الأحكام الدينية يعني هل يجب أن يكون مجتهدا مطلقا؟ قال لا، هذا ليس من الضروري. والآن قائد عسكري إيش له علاقة في البيوع؟ يعني إيش له علاقة في الأمور الثانية؟ مو ضروري أن يكون مجتهد مطلق، يكفي أن يكون مجتهدا في أحكام الجهاد. في الأمور الأخرى سواء كانت دينية أم كانت دنيوية ليس من الضروري أن يكون مجتهدا فيها. وهذا أيضا نقول إذا استطعنا أن نوجد مثل هذا الإنسان، فإذا عجزنا فلا بد أن يكون في الجيش من يستطيع أن يشرع ويفتي للناس فيما يستجد لهم من حوادث. ويندب أن يجعل لكل فريق راية وشعارا. الراية أو العلم هذا ليس شيئا جديدا في أمتنا ولا في الأمم الأخرى، الأمم كلها لها راية، كان هذا قديما وما زال موجودا. فإذا بعث سرية لابد أن تكون لها راية. وكلكم تعرفون أن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما ذهب إلى غزوة مؤتة كان يرفع الراية بيده اليمنى فقطعت فرفعها بيده اليسرى فأمسكها بذراعيه، لأن الراية صارت كالشعار الذي يلتف الناس حوله. بسقوط الراية، سقوط الراية يؤذن أو يعلن عن سقوط الجيش أو انهزام الجيش، ولذلك كانوا يحرصون. ليس من أجل الراية، التعظيم ليس لهذه الراية، القتال من أجل الله سبحانه وتعالى. ولكن كما يحمل الإنسان سيفا ليقتل به عدوا كذلك يرفع راية ليجمع حوله المسلمين ولتكون شعارا لهم. فلا بد أن يكون لهم راية ولا بد أن يكون لهم شعار يعني يرددونه أثناء سيرهم. روى الحاكم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستلقون عدوكم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. ويندب للإنسان أن يدعو عند التقاء الصفين، لأن من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، هناك أوقات يستجاب الدعاء فيها مثل الدعاء عند إقامة الصلاة، مثل الدعاء عند نزول المطر، من جملة ذلك الدعاء عند التقاء الصفين. فيندب للإنسان في مثل هذه الحالة أن يدعو الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء عند حضور الصلاة وعند التقاء الصف في سبيل الله تعالى. فيندب الإنسان أن يدعو. والدعاء كما نعلم ليس هو الذي ينصرنا فقط، يعني لو أن الإنسان دعا وقعد في بيته ما ينتصر. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، لابد من القتال، لكن كمان بنفس الوقت لابد من الدعاء. وبقدر ما يكون الإنسان متذللا متواضعا خاضعا خاشعا لله تعالى بقدر ما يأتيه النصر من الله تعالى، لأن كثرة التذلل والخشوع والتضرع إلى الله تعالى تشعر بقرب الإنسان من ربه، كما فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما كان يدعو ما زال يدعو حتى سقط الرداء عن عاتقه، فجاء بكر ويقول له إن الله منجز لك ما وعد. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف هذا، يعرف هذا، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما يريد أن يعلمه نهائيا، النبي عليه الصلاة والسلام علم أبا بكر هذا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر الذل والتواضع العظيم الكبير مع أن الله وعده. طيب أما يحتاج هذا من أن يتذلل الإنسان لله؟ بقدر ما تتذلل لله بقدر ما ترتفع عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أقدم إلى المعركة يجب أن يكون قلبه مرتبطا بالله. كيف يرتبط قلبه بالله؟ ما يرتبط قلبه بالله إلا بالذكر والدعاء والتهليل والتكبير، هذا هو شعار المسلمين الذي يرفع في كل معركة من المعارك، هذا هو الشعار الذي كانوا يرفعونه في كل وقت من الأوقات، ولذلك كانوا ينتصرون بالقوة المادية التي يعدونها إلى جانب هذا الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى وطلب النصر من الله، وقد أنجز الله تعالى لهم ما وعد، أنجز لهم ما وعد باستعدادهم وفي نفس الوقت بقربهم وخضوعهم وذلهم لله سبحانه وتعالى. إذن الآن بالنسبة للغزو، ما نغزو بغير إذن الإمام. طيب إذا بعث الإمام سرية يؤمر عليها ويكون الأمير بالمواصفات التي ذكرناها ويأخذ لهم البيعة على الثبات، يأخذ الأمير البيعة من الجند على أن يثبتوا إذا لقوا العدو. الآن نريد أن نحارب، هل يجوز لنا أن نستعين بالكفار أم لا يجوز لنا أن نستعين بالكفار؟ هل تجوز الاستعانة بالكفار أم لا؟ قال الكفار يعني نحن لنا أحوال والكفار لهم أحوال. الكافر أنواع، بعض الكفرة لا تؤمن خيانتهم كاليهود لعنهم الله تعالى، هؤلاء ما يستأمنون على شيء. اليهود أحقروا وأخسوا أمة خلقها الله تعالى على وجه الأرض، وإذا رأيتم اليوم عند اليهود بعض السيادة وبعض الاستعلاء وبعض العربدة التي نشاهدها في ساحة أمتنا فهذا ليس من قوة اليهود ولكنه من ذلنا، نحن لما ذللنا صار اليهود سادة في ساحتنا، صار يستأسد في أرضنا البغاة. نعم، لكن ليس معنى هذا أن البغاة يصير أسد، لكن لما يصير الناس عصفور يصير البغاة صقر، ايش المانع من هذا؟ فنحن لما نصير أذلة يصير اليهود أقوياء، أما اليهود ما زالوا مضروبة عليهم الذلة والمسكنة، وما زالوا يعني بغضب الله سبحانه وتعالى الذين باءوا به حينما مسخ آباؤهم وأجدادهم قردة وخنازير. هذا الكلام يا جماعة ما ينصرون على اليهود، هذا كلام العجز الذي نقوله، هذا كلام تشفي، هذا ما ينصر. الذي ينصر على اليهود أن نرجع ونعاود سيرة أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم، عند ذلك فعلا أمجادنا. ما هذا الكلام الذي أقوله الآن كلام العاجز، أنا عاجز، نحن عجزة، هذه إسرائيل تعربد في أمتنا من أقصاها إلى أدنى، تعربد كما تشاء، اليهود يعربدون كما يشاءون، ولكن نحن الأذلة، نحن الذين ضربت علينا الذلة والمسكنة اليوم، نحن الآن الذين ترجى إسرائيل صباح مساء، فقبت آذاننا من كثرة ما نسمع من ترجي إسرائيل أن ترضى، ولكن هي ما ترضى الآن. نعم، أما آباؤنا وأجدادنا ما كانوا هكذا، وهذا الكلام الذي أقول لكم ما ينصرنا، ما تنتشوا تفرحوا تقول والله اليهود صحيح والله هذول ضربت عليهم الذل والمسكنة، إذن نحن أسود؟ لا، نحن الآن لسنا أسود، نصير أسودا حينما نعاود سيرة أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم، نصير أسودا حينما نصير أمة قوية، نصنع أسلحتنا بأيدينا ونزرع غذاءنا بأيدينا ونلبس ننسج كساءنا بأيدينا ونعمل ما نحتاج إليه في حياتنا بأيدينا، ونصير أمة قائمة على أقدامها بين أمم العالم المتحضر المتقدم اليوم، عند ذلك يمكن أن نقول والله بدأنا بالصحة وبدأنا باليقظة. نعم، فلا تتخدروا تفرحوا تقول والله صحيح أنا سيانين لو ضربت عليهم الزلة والمسكنة، هذا ما يفيدنا، ما يفيدنا هذا. الذي يفيدنا أن نعمل كما عمل أسلافنا وأن نسير على طريقهم، عند ذلك يرجع اليهود إلى ما كانوا ونرجع نحن إلى ما كان عليه أسلافنا رضوان الله عليهم. فإذا الأعداء نوعان، أعداء تؤمن خيانتهم، أعداء تؤمن خيانتهم، وأعداء لا تؤمن خيانتهم. هذا الذي لا تؤمن خيانته لا تجوز الاستعانة به. كثير من الناس يعرف بالنفاق، يعرف بالختل، يعرف بالخداع من الكفار، هذا ما يؤمن جانبه، ما يجوز لنا أن نستعين به. أما إذا كان الكافر ممن تؤمن خيانته قال يجوز الاستعانة به مطلقا، هكذا قال لا بشرط. يجوز لنا أن نستعين بالكفار إذا كنا بحاجة إليهم، والمسألة خلافية بين الفقهاء. يجوز لنا أن نستعين بالكفار بشرط لو انضمت فرقتا الكفر الذين يحاربوننا والذين استعنا بهم، لو اجتمعوا علينا لقاومناهم. يعني لنفرض أن عددنا قد بلغ 1000 مقاتل وعدد عدونا 1000 مقاتل واستعنا 500، يجوز، لأن المسلم يجب عليه أن يصمد لاثنين. هذا المسلم في الماضي، مسلم في الماضي. نعم، أما المسلم اليوم 1000 مليون مسلم، كذا مليون يهودي يتصدون لهم جميعا، اليهودي اليوم الواحد لا لآلاف من المسلمين. المسلم الذي ذكر في القرآن الكريم، المسلم كان في بداية الإسلام الواحد يصمد للعشرة، بعد ذلك نسخ هذا، لأن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، الواحد يصمد لاثنين. فإذا كنا 1000 وكان عدد أعدائنا 1000 استعنا 500، قال يصح، لأنهم لو انضموا معا وصاروا 1500 نستطيع أن نقاومهم. المسلم لا يجوز له أن يفر أمام كافرين، 1000 ما يفر أمام 1500، أما 1800، 1900 ما يجوز. وإذا فر، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ما عندنا على كيفنا، هذا نظام الله تعالى في القتال، وهكذا كانت سيرة أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم، بل أثبت التاريخ أن أمتنا هذا الواجب. أما كيف كان الواقع، كان الواقع أعظم من هذا بكثير، ولكن الله حينما يشرع الأحكام يشرعها على مستوى العاجز فينا، على المستوى الذي يمكن أن يتحقق في كل فرد من الأفراد. وأما ما وراء هذا، فحينما طلب من عمر بن الخطاب أن يرسل 4000 مقاتل، أرسل 4، قال 4 بـ4000، هذا 4، نعم 4 بـ4000. خالد بن الوليد كان يعمل ما لا يعمله الجيش كله، كان إذا هزم الجيش يدخل خالد في المعركة فيكشف الجيش المتقدم كله، واحد لكن يعمل عمل 1000. حينما قامت المعارك القادسية، كم كان عدد المسلمين؟ كان عدد المسلمين ما تجاوز 12000 رجل على الأكثر الروايات، بينما أعد لهم الفرس ما يزيد عن 150000 مقاتل. لما كانت معركة المؤتة اللي خرج بها 3000 مسلم من أجل الحرب، ما خرجوا لفتح بلاد الروم، وأنا ما يخطر ببالي أبدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم يفتحوا بلاد الرومان، وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينذر دولة الرومان وأن يقول لها إن هذه الأمة التي بعثت ما تخيفها الأعداد ولا ترهبها الحصون ولا ترهبها القلاع، وأنها تمضي بأمر الله تعالى، وأن الذي يحاولها لا يحاول ناسا من قبيل ما كان يعرف في الأمم الأخرى، وإنما يحاول ناسا أيدهم الله تعالى بقدره، فهو يحاول قدرا ولا يحاول بشرا. 3000 بعثهم ليطرقوا دولة الرومان وليقول لهم انتبهوا، ها قد أتينا، 100 ألف مقاتل أعد لهم الرومان من أجل قتالهم، من أجل قتال 3000 رجل. طبعا هم يعني عارفين أن هذا الذي جاء ليموت ما يموت بسهولة، وكل إنسان الآن يريد أن يموت يقاتل ليموت ما يموت بسهولة، ولا يموت بقتل رجل واحد، يقتل 10 100 ربما يقتل 1000 وبعد ذلك يموت، ما في مانع، سيموت في النهاية واحد، ما يقام البشرية كلها، ولكن هذا الواحد تحسب له البشرية حسابا أكثر من 1000 واحد جاءوا موظفين، لأنهم يعرفون أن 1000 الذين وظفوا هذا جاء للمعركة رغم أنفه، ولذلك أتيح له الفرار لفر، كما فرت جيوشنا في معارك كثيرة مخارج أمتنا في التاريخ المعاصر، لأنه موظف ما ذهب من أجل غاية ولا ذهب من أجل راية يريد نصرها، ولا في عنده عقيدة قام من أجلها، ولذلك بكل سهولة يفر ويهزم بكل سهولة. أما ذاك ذهب بيده تمرات تحول بينه وبين الجنة يلقيها ويقذف بنفسه إلى الموت من أجل أن ينتقل إلى الحياة الآخرة، هذا ما يموت بسهولة، ولذلك أعد له 100 ألف مقاتل، وكان وراء 100 ألف أعداد هائلة من أجل التموين ومن أجل الخدمة، وبعض الروايات أعد لهم حوالي 150 ألف مقاتل مع من كان معهم ممن يسير أمر المعركة. لنفرض أن هذه الأعداد كان فيها مبالغة، لكن الأعداد التي خرجت قطعا كانت تعد بعشرات الآلاف من أجل مجابهة 3000 مسلم. فإذا انضمت فرقتا الكفر وبلغ المجموع 2000، وكنا 1000 يجوز لنا أن نستعين، لكن كان عددنا 1000 وعدد أعدائنا 1000، ما يجوز لنا أن نستعين ب1200، ما يجوز، لأنه لو انضمت فرقتا الكفر في هذه الحالة ما كلفنا الله تعالى بالثبات أمامهم، معنى ذلك أنه أن الطاقة الإنسانية العادية واحد يصمد لاثنين، واحد يصمد لاثنين ولا يكلفه الله ما وراء هذا. فقال يجوز أن نستعين بالمشركين بشرطين بالكفار، الشرط الأول أن يكونوا ممن تؤمن خيانتهم، والشرط الثاني أن يكونوا بحيث لو انضمت فرقتا الكفر لقاومناهم، بهذين الشرطين يجوز أن نستعين بالكفار. نعم. وفي أيام العبيد كان يجوز أن يستعان بالعبد بإذن سيده، بغير إذن سيده ما يستعان به. نعم. وبالنسبة للمراهقين، المراهق ما هو الذي بلغ 15 سنة أو 16 سنة كما يقال عنه اليوم، هذا اصطلاح غير إسلامي، عندنا في الإسلام المراهق هو الذي قارب البلوغ، والذي قارب البلوغ عمره 10 سنوات 11 عاما، يعني على وشك البلوغ، هذا هو المراهق. هل يجوز الاستعانة به؟ قال نعم، إذا كان قويا يستطيع أن يصمد يجوز الاستعانة به. نعم. بالنسبة للأمير، هذا بالنسبة للاستعانة، بالنسبة للأمير والسلاح كيف يكون التسليح، كيف يكون التسليح؟ المؤمن يخرج ليقاتل كما ذكرنا قبل قليل ليس من أجل الوظيفة أو المنصب، هذا ما عرف في أمتنا، في تاريخ أمتنا ما عرف، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان مع الخلفاء الراشدين ما كان موظفا، كان الناس يخرجون للغزو والجهاد في سبيل الله، هو يشتري فرسه وهو يشتري سيفه ويشتري رمحه ويشتري قوسه ويخرج للجهاد، وبعض الناس الذين لا يملكون كان يأخذ من سهم الزكاة وفي سبيل الله، هذا السهم للغزاة قطعا باتفاق الفقهاء يصرف لمن يريد أن يغزو في سبيل الله. طيب هذا ما عنده والناس ما أعطوه، ماذا نعمل؟ قال أمير المؤمنين، قال لأمير المؤمنين أن يبذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله، إذا كان عنده مال من ماله يبذل من بيت المال ومن ماله كتسليح الجيوش اليوم، يعني هذا الشيء ما زال موجودا، هناك أناس أغنياء يتبرعون للدولة بمبالغ من أجل تسليح الجيش، والدولة تنفق من بيت المال فيما لو كان بيت المال قائما من أجل تسليح الجيوش، وهذا شيء طبيعي. طيب نحن يجوز لنا أن نستعين بالكفار، طبعا الكفر حينما يخرج معنا قد يخرج معنا براتب أيضا وقد يخرج معنا من غير راتب، ممكن كثير من الناس الذميين النصارى الذين عاشوا في الدولة الإسلامية، كثير منهم من كان يعين المسلمين بدون مقابل لمصلحة خاصة، له مصلحة، لكن ليس من الشرط أن تكون المصلحة في المال، هناك مصالح كثيرة. هذا بالنسبة للكافر، يجوز لنا أن نستأجر بالشروط التي ذكرناها. طيب هل يجوز لنا أن نستأجر المسلم؟ نحن نريد أن نجهز جيشا، الآن نريد أن نعمل جيشا للغزو، هذا ليس فرض عين، هذا ليس فرض عين على كل مسلم، قلنا الأعداء في بلادهم مثلا، نريد أن نعمل جيشا، هل يجوز لنا أن نستأجر مسلما للغزو؟ قال لا، لا يصح استئجار مسلمين للجهاد. ليش؟ قال لأنه لو جهد قعد الجهاد عنه، هو مكلف بالجهاد، هو مكلف بالجهاد، وبناء على هذا حينما يجاهد يكون جهاده عنه. يعني كالذي يريد أن يصلي صلاة النافلة، لو صلى صلاة النافلة تقوى عن غيره أم عن نفسه؟ تقوى عن نفسه، ومكلف بها ومكلف بالجهاد. فلو استأجرته أنا لماذا أستأجره؟ إن جاهد سيقع جهاده عنه، وبناء على ذلك ما يصح أن أستأجره من أجل الجهاد. طيب هذا يعني أيضا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. نحن حينما نريد أن نعمل جيوشا نظامية لليوم لابد أن نعطي الناس رواتب، وهذا وجد منذ زمن بعيد في الدولة الإسلامية. فهذا الكلام يعني بالنسبة لمن يريد أن يجاهد في سبيل الله تعالى متبرعا، ما نعطيه أجرة على جهاده، ولكن إذا قال أنا اليوم ما أجاهد إلا إذا أخذت راتبا، عنده زوجة تريد أن تأكل، تريد أن تعيش، يعني عنده أولاد يريد أن يأكلوا، يريد أن يعيشوا، عنده أهل مسؤول عن نفقتهم، كيف يعيش؟ لابد له من أن يجري عليه رزق، لابد له من أن يجري عليه رزق. هذا في الجيش، هذا في الجيش. أما لو صارت المعركة الآن، دخل الأعداء بلادنا، دخل الأعداء بلادنا واحتجنا إلى الناس، هل نعطيهم مال؟ لا، هذا الحكم ما زال قائما، هذا الحكم ما زال قائما حتى الآن، يجب عليه أن يقاتل وأن يدافع عن أرضه بدون مقابل، الجهاد صار متعينا عليه، ما يحتاج. إذا كان عندنا مال وأردنا أن نعطيه لا مانع من هذا، ما يمنع من أن يعطى، لكن لا يجوز له أن يقول أنا ما أقاتل حتى أعطى راتبا أو أجرة، لأن الأعداء قد دخلوا ديارنا. نعم، فإذا لا يصح استئجار مسلمين لجهاد. تعال جاهد في سبيل الله تعالى، نعطيك مبلغ من المال، جاهد في سبيل الله تعالى، جاهد في سبيل الله تعالى، وقع عنه، ما يصح أن يأخذ عليه المال. طيب لما بيكونوا في المعركة هذول الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله ولا راتب لهم، ذهبوا للجهاد في سبيل الله ولا راتب لهم، هم تطوعوا متطوعين، قلنا لهم نحن نريد أن نعمل جيش للجهاد في سبيل الله، جاءوا ناس أرادوا أن يجاهدوا، من أين يأخذون المال؟ قال هناك مصادر كثيرة، الغنائم التي تكون أثناء المعارك، هذه المغانم لها تقسيم شرعي، سيأتي معنا كيف نقسمها، قسم من هذه الغنائم يكون للذين يجاهدون، سواء كانت هذه الغنائم في يعني أخذوه بدون قتال أو كانت أخذت بواسطة القتال، لابد أن يأخذ المقاتلون جزءا من هذه الغنائم على تفصيل وصور متعددة، بين الإنسان بينما إذا كان الإنسان يمشي على رجله أو كان يقاتل على فرس، هناك صور كثيرة سوف تأتي معنا بالتفصيل. فالذمي هل يجوز استئجاره؟ نعم، قلنا يجوز استئجاره إن قاتل بدون راتب لمصلحة، عنده مصالح ثانية من الممكن، وإذا قال أنا ما أخرج إلا بواسطة المال قال يجوز لنا أن نستأجره، يصح استئجاره ذميا، لكن للإمام، الإمام هو الذي يستأجره، وعندنا قول ضعيف حتى غير الإمام يجوز أن يستأجره. في الزمن الماضي حينما كان الناس يخرجون للغزو منفردين على التفصيل الذي ذكرته في أول هذا الدرس، يعني فيما كان في الزمن الماضي. طيب إذا خرج الناس للقتال سيجابهون أثناء المعارك أصنافا متعددة من البشر، قد يجابه الإنسان عدوا لا قرابة بينه وبينه، قد يجابه عدوا توجد بينه وبينه قرابة بعيدة، قد يجابه عدوا توجد بينه وبينه قرابة قريبة، قد يجابه أخاه، قد يجابه أباه، قد يجابه ابنه، وكل هذا وقع ويقع وسيقع، وأصحاب المبادئ اليوم الضالة حتى يقتل بعضهم بعضا، يقتل أبو ابنه ولا إشكال في هذا من أجل مبدئه، يعني هذا الشيء يتكرر في كل زمان وفي كل مكان. فما هي أحكام الإسلام في مثل هذه الحالة؟ لو أن إنسانا خرج للغزو ولقي قريبا له، ماذا يعمل؟ يقتله؟ هل يجب عليه أن يقتله؟ قال لا، قال يكره للإنسان الغازي في سبيل الله تعالى أن يقتل قريبا له كافرا. ليش؟ قال لأنه إذا قتله ربما تدفعه الشفقة إلى الندامة. هذا الآن في حالة الثورة والغضب، طبعا يعني جاهد ما في شك أن أعصابه مستوفزة وهو ليس في حالة تحكيم العقل بقدر ما هو في حالة تحكيم العاصفة الجامحة بالإنسان في ذلك الوقت. ربما بعد أن يقتل هذا يندم، والندم هذا ربما يؤثر على سلوكه في حياته الإسلامية، ربما يؤثر في بعض الحالات على معتقده، ربما يعني ما نقول نحن يقع لكنه ربما يقع. نعم. فقال إذا لقي الإنسان قريبا له كافرا يكره له قتله، وتزداد هذه الكراهة كلما زادت القربة. فإذا كان غير محرم يكره كراهة من نوع معين، وإذا كان محرما تكون الكراهة أشد ومن نوع آخر. لكن هل هذا دائما؟ يعني لقي كافرا فلا يقتله لما ذكرنا، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلب عبد الله بن أبي أن يقتل أبا لم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان حكيما. أن يقتل الرجل أباه يا جماعة ليس بالأمر السهل، هذا ليس بالأمر السهل، يعني في حالة الغضب كما ذكرنا يعمل الإنسان هذا، لكن بعد ذلك ماذا يعمل؟ يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى أودي له ثوب أحمر أظن أو مصبوغ أظن أحمر، فقال هذا لباس من لا خلاق له، فنزعه وأعطاه لعمر بن الخطاب، أخذ عمر فرحان، فلما خرج قال له الناس ما سمعت ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا لباس من لا خلاق له، يعني من لا دين له، والخلاق هو الدين، ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، أي لا دين لهم. عمر بن الخطاب خاف، يعني معناه أنه ليس له خلاق، هكذا يظن، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنت قلت كذا، فكيف أعطيتني الثوب؟ ما يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يستفسر يخاف. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطيته إياك لتلبسه، فأخذه عمر ودفعه لأخ له مشرك، دفعه لأخ له مشرك مشرك، لكنه في رابطة، في رابطة. إنسان مهما حاول أن يتحلل منها، نعم في ضوابط الشرع وحدود الله تعالى ما نتساهل فيها، لكن هل معنى هذا أن الإنسان ما يقول فلان أخي، ما يقول فلان أبي، ما يقول فلان أمي؟ لا يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه في زيارة قبر أمه في صحيح مسلم فأذن الله تعالى له، واستأذنه في الشفاعة فأبى، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أمه. ويعني حدث مثل هذا لكثير من الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحكم الحكماء، ينظر إلى المدى البعيد. لو أن عبد الله بن أبي قتل أباه، معلش ما نشك في إيمان عبد الله بن أبي، قطعا سيقتل أباه لو قال له رسول الله اقتله، وهو قال يا رسول الله أخشى إن قتله رجل غيري ألا أصبر، معناها هي عنده حمية لأبيه، والرجل يتكلم بالواقع، ما يخدع نفسه ولا يخدع الآخرين، وهذا هو الرجل، الرجل هو الذي يظهر باطنه ويظهر سريرته، ما ينافق، ما يداهن، يكذب، يقول أي واحد قتل وأنا ما أزعل، مو صحيح هذا الكلام، قال ربما قتله رجل مسلم فلا أستطيع أن أصبر، أنا أقتله. طيب إذا كنت ما تصبر لماذا لا يصبر؟ لأنه قتل أباه، لو قتل عدوا لما تأثر، إذا سيغضب لأنه قتل أباه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى المدى البعيد، لو أنه قتل أمره أن يقتل أباه فقتله، يا هل ترى حتكون نفسه كنفسه الآن؟ ما ندري، ما ندري. في الاحتمالات المرجوحة التي يمكن أن تقع عقلا نبي عليه وعادة نبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن هذا، وكان أحكم الحكماء في هذا، صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا قال إذا لقيت قريبا فلا تقتله، العقاب سيوقع عليه، سيكون أسيرا، سوف تنطبق عليه أحكام الأسرة، كما في داعي لقتله، لأنه أصلا أمير المؤمنين سنتكلم في الدروس القادمة، لو أننا أخذنا الأسرة فيجب علينا قتلهم، بل يتخير فيهم أمير المؤمنين بين أربع أمور سنذكرها إن شاء الله. فإذا ما يقتله مطلقا دائما؟ قال لا، قال إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا سمعه يلج في عنده لجج في الكفر، هذا الذي يسب الله ويسب رسوله ليس كافرا عاديا، كافر كافر، لكن ما يتحدى بأن يشتم يسب الله تعالى أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام. وعند الإمام أظن أحمد أو الإمام مالك، لو أن رجلا سب الله تعالى ما تقبل توبته، هذا لو كان مسلم وسب الله ارتد، عند جمهور الفقهاء تقبل توبته، لكن قال ما تقبل توبته أبدا، لأنه أتى بجريمة لا تغتفر، الله يغفر له، بينه وبين الله حسنت توبته، معلش الله يغفر له، لكن نحن في الدنيا عمل عملا لا يمكن التساهل فيه نهائيا. هذا إذا كان مسلم، فما بالك إذا كان كافرا ويتحداه في كفره فيشتم الله تعالى ويشتم النبي عليه الصلاة والسلام، قال في هذه الحالة يجوز له قتله. نعم. ويحرم قتل الصبي الصغير. زاد بدأ الكلام، دخلنا الآن في المعركة وأحكام القتل، ما يقتل قريبا له إلا إذا سمعه يسب الله تعالى ورسوله. كذلك الصبي الصغير ما يقتل الصبي الصغير لأنه ليس مكلفا، ولا يقتل المجنون لأنه أيضا ليس مكلفا ولا يعمل ما يعمله ليخلف عنه التكليف، ولا يقتل امرأة، ولا يقتل خنثى مشكلة. الخنثى ثلاث أنواع، في خنثى تظهر رجولته يعني يبين أنه رجل، في خنثى يبين أنه أنثى، وفي خنثى مشكل ما يتضح لا ذكر ولا أنثى. فالخنثى اللي إذا تبين أنه امرأة يأخذ حكم النساء، وإذا تبين أنه رجل يأخذ حكم الرجال، وإذا كان مشكلا قال يعامل بالأسوأ من حالتي فيعتبر امرأة ولا يقتل من قبيل الاحتياط. بالنسبة للرجال، هذا بالنسبة للصبي والمجنون والمرأة والخنثى، بالنسبة للرجال قال كل رجلين يقتل، قال يقتل الراهب ويقتل الأجير الذي يستأجر في المعركة، ويقتل الشيخ الكبير العاجز الفاني يعني يستفاد من عقله وحكمته وتدبيره. طبعا هذا القتل متى؟ هذا أثناء المعركة، هذا القتل تكلم عن أثناء المعركة، ما تكلم على الأسرى الذين أثناء، تكلم على ما يجري أثناء المعركة. نعم يقتل يحل ما يجب يجوز، لو قتله قتله جائز، نحن في شريعة المعركة الآن تطبق، التشريع في حالة السلم شيء، التشريع في حالة الحرب شيء آخر، وكان هذا النظام في الماضي وما زال موجودا حتى الآن. الدول في حالة الحرب تعلق الدستور وتعلن الأحكام العرفية، حالة الطوارئ، كل شيء في الأمة يتغير، فنحن الآن في حالة الحرب، في حالة الحرب يجوز له أن يقتله، قال يجوز له أن يقتله، لكن هل هو واجب؟ لا، سيأتي معنا أحكام أخرى للناس. قد يحل قتل الراهب والأجير والرجل الكبير الشيخ العاجز والأعمى والزمن، ولو كانوا لا قتال فيهم، ولو كانوا أيضا لا رأي لهم، يعني هم الكبير قد يستفاد برأيه، قال لو لم يكن له رأي، قال ولو لم يكن له رأي ما دام رجلا يمكن أن يستفاد منه في حال من الأحوال فيجوز قتله. نعم. وإذا قتل فإنه تسترق نساؤه، وإذا لم يقتل فله أحكام أخرى سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.